إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الكرام، مرض عضال وداء سيء كلما استشرى في بني البشر، كلما انصرف الناس عنهم وجفل الآخرون عنهم، بل ودعهم الناس وتركوهم ولم يحبوا مجالستهم، صفة ذميمة كلما استشرت ونمت في بني الإنسان، كلما كانت أخلاقه وطباعه مذمومة. هذه الصفة سطرها الله جل وعلا في أول سورة المطففين، حينما افتتحها رب العزة والجلال بالويل والعذاب لصنف من الأصناف. ما دفعهم على تلك الصفة الذميمة وذلكم الخلق الرديء وتلك الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب، إلا تلكم الصفة الذميمة، ألا وهي صفة الأثرة والأنانية. لما قال ربنا مفتتحا سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عندما يأخذون حقهم يستوفونه كاملا، وعندما يؤدون الحق الذي عليهم يبخسونه وينقصونه، فيأخذون الحق كاملا ولا يعطون الحق الذي عليهم كاملا. الأثرة هي أن يختص الإنسان نفسه أو أتباعه بالمنافع من أموال أو مصالح دنيوية، ويستأثر بذلك فيحجبه عمن له فيه نصيب أو هو أولى به. الأنانية مرض نفسي يحتاج للعلاج، وهي أكبر سبب لأداء المحرمات والأخطاء الشنيعة. الأنانية داء مدمر لصاحبه، لأن الأناني لا يحب أحدا يشاركه في كل شيء، بل يحب أن يرى غيره يشقى وهو مرتاح، فهو يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حديث طويل قوله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بمعنى أن يحب لنفسه ما يحب لغيره، كما تحب أن يعاملك الناس بالخير والتقديم، كما أنك لا تحب أن يأخذ أحد مكانك في عمل أو وظيفة أو مسكن أو في أجرة، أو أن يزاحمك في طريقك الذي أنت أولى به، أو أن يأخذ موقفا لسيارتك، أو أن يغلق عليك بسيارته، أو أن يتقدم عليك في صف ونحوه، كل ذلك كما تحب أنه لا أحد يتقدم عليك في مثل ذلك، فإن من علامة كمال الإيمان أن تحب لنفسك أو أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. إن أكبر مشكلة أيها الكرام تعاني منها البشرية اليوم تبدأ في عالم الفرد، عندما يغلب الإنسان مصلحته على مصلحة الآخرين. يحذرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة الذميمة وهذا المرض العضال، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري. الأثرة والأنانية إذا شاعت في مجتمع من المجتمعات انحل عقده وانفصمت عراه، لأن ذلك ظلم لأصحاب الحقوق، وظلم أيضا لذوي الأثرة الذين يحصلون على حقوق الغير. لماذا هو ظلم لهم؟ لأنه يجعلهم كسالى مغرورين، وإذا حدث ذلك تبدل في الأوضاع، وإذا ما حدث تبدل في الأوضاع فإنهم يطلبون برد هذه الحقوق التي غالبا ما يكونون قد أضاعوها لعدم تعبهم وسعيهم وكدهم في الحصول عليها. حينئذ أيها الكرام تنقلب المنافع إلى مهالك تهوي بهم في قاع السجون، ولعذاب الآخرة والعياذ بالله أشد وأبقى. والأولى بالمسلم ألا يؤثر نفسه أو أقاربه أو أصهاره أو زملائه أو مقربيه بذلك بنفع لا يستحقونه، حتى لا يعود ذلك وبالا عليه وعليهم. هذا على مستوى الجماعة. أما خطر الأثرة والأنانية على مستوى الفرد، فإن الأنانية وحب النفس يعمي صاحبه ويصمه حتى يجعل المصاب به لا ينظر إلا من زاوية واحدة ضيقة داكنة، لا يرى إلا نفسه ومصلحته، ضاربا بهما ما للمسلمين من مصالح عرض الحائط. فيرى الأناني في الحياة كلها معنى نفسه لا معنى الناس، ولا يدري أن الله سبحانه وتعالى حرمه حلاوة الإيمان التي لا تتحقق بمثل هذه الصفة المقيتة. إن من مظاهر الأنانية والأثر أيها الكرام التي فشت في بعض المجتمعات الجشع المادي، فنلاحظ أحيانا مظاهر الأنانية في الحياة الاقتصادية. تتجسد تلك الأنانية في سلوك ذلكم الإنسان الجشع المستأثر بالنعمة عندما يحتكر الطعام أو الدواء أو السلع التي يحتاج إليها الناس فيضطرهم لرفع الأسعار، أو عندما يقرر المستوى المتدني من الأجور للعاملين والمتابعين ربما لأعماله ومشاريعه أو من موظفيه. ثم إن من مظاهر الأنانية والجشع والأثرة عدم التنازل عن أي مصلحة ولو لأهل الحاجة أو لأهل الاضطرار، وعدم مراعاة حقوق الآخرين. من مظاهر الأنانية أيها الكرام أولئك الموظفون الذين يتأخرون عن أعمالهم ووظائفهم ويضيعون شيئا من الوقت المطلوب والمفروض عليهم دون أن يستعملوه فيما يعود على الناس بالخير والنفع والفائدة. هذا من قبيل البخس ومن قبيل أخذ الحق كاملا وعدم تأدية ما على الإنسان من كامل الحقوق. فهو أي هذا الموظف لا يحب أن يخصم عليه شيء من راتبه أو مكافأته، لكنه في ذات الوقت لا يبالي أن يضيع شيئا من الوقت المفروض عليه دون أن يصرفه فيما يعود على الناس. إن من مظاهر الأنانية المتفشية اليوم في مجتمعاتنا أن يغلق أحدنا بسيارته على الآخر ظانا أنه لن يتأخر في مواعيده، وإذا نصح أو وجه أو أرشد قال لعله أن ينتظر، لن أتأخر في موعدي، سآتي، سيبقى وقتا قليلا ثم لن يبالي بعد ذلك. هذا لا شك من مظاهر الأنانية والأثرة. ثم إن من مظاهر الأنانية والأثرة ما يحصل أحيانا في المتنزهات أو في أماكن النزهة من الصحراء والبراري ونحو ذلك، فتجد بعض الناس لا يبالي بنظافة مكانه الذي يتنزه فيه، لا يبالي بمن يأتي غيره يريد أن يستمتع بذلكم المكان، فتجده يجلس ويستمتع ثم يقوم وبعض نفاياته أجلكم الله لا زالت في مكان. إن من بعض مظاهر الأنانية والأثر على المستوى العام ما يحصل أحيانا من بعض المسلمين من عدم مشاركة هموم المسلمين همومهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مطالعة أخبارهم، نشر أحوالهم، الدعاء لهم في سجودك وفي خلواتك وفي أوقات الإجابة، لا شك أن ذلك من معاني مشاركة المسلم لأخيه المسلم. وبهذه المظاهر الإيجابية تضمحل عن الإنسان تلكم الصفة الذميمة والمقيتة. لقد جاء إسلامنا أيها الكرام ليروض هذا المرض وليقضي عليه في إطار شرعي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث إذا طبقته عند بحثك عن الواسطة لتتقدم على أخ لك أو زميل لك أو قريب لك، حينما تتقدم على أي مسلم لتأخذ مكانه الذي هو أولى به، ألم تتذكر هذا الحديث النبوي العظيم؟ إذا وجدت قسوة في قلبك، إذا وجدت وحشة في صدرك، فتفقد قلبك، فإن الإيمان دين وعمل. نعم، ديننا هو في المسجد والصلاة والعبادة وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق والصدقات والدعاء وقراءة القرآن، وديننا أيضا هو عمل وسلوك ومبادرة. تحاشيك أحيانا لاستغلال منصبك أو واسطتك أو علاقاتك، هذا من صميم الإيمان. حينما تتقدم لأخذ حق غيرك، هذه المعاني أيها الكرام قال عنها علماؤنا كالإمام النووي: إن العبد لا يؤمن إيمانا تاما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. والله جل وعلا قد زكى عباده من أهل الإيمان حيث قال في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإسلام أيها الكرام يحث على تعزيز هذه الصفة، صفة الإيثار، ويحثنا على علاج هذه الصفة المذمومة، صفة الأثرة والأنانية، حيث جاء في الأثر: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. الله تعالى أسأل أن يجنبنا كل شر، وأن يحسن أخلاقنا وصفاتنا، وأن يجعلنا من أنصاره وحزبه المفلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، إن مما يتوجب على المسلم تجاه داء الأثرة والأنانية أن يؤدي الحقوق المطلوبة منه، ويسأل الله جل وعلا الذي له وألا يقابل الأثرة بالأثرة، وأن يصبر على الحال التي أنزله الله تعالى عليها حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض، فينال المسلم الثواب لقيامه على الأمر الرباني وعدم إثارته لفتنة بينه وبين إخوانه أو بين أفراد مجتمعه، سعيا وراء حظوظ الدنيا وأصحاب الأثرة. والله ما حملوا من أوزار منع الناس حقوقهم وظلمهم للعباد أعظم مما يظنون. كما يجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يراجع ذاته في كل ليلة تجاه ما قام به تجاه إخوانه أو سلب حقوقهم أو تعديه على أموالهم أو حقوقهم العامة. ثم إن من الواجب أيضا الالتزام بما يتوجب دفعه من حقوق شرعية كالصدقة والزكاة أو ما أخذه الإنسان بغير حق، فإن الله جل وعلا قد قال في حق أهل الإيمان في صفاتهم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فكيف بغيرهم ممن أخذ حقوق غيره، ممن تعدى على حقوق الآخرين فردا وجماعة. ثم إن مما يعظم ذنبه ويخطر أثره أن يتعدى الإنسان أو أن يكون ذا أثرة وأنانية على حقوق غيره من الأقارب، أبناء كانوا أو زوجات أو أقارب من أيتام ونحو ذلك، فإن ذلك والعياذ بالله مما يعظم أثره ويشتد خطره ويعظم ذنبه عند الله جل وعلا. فالله الله أن نعتني بحقوق الآخرين قبل حقوقنا، وأن نقدم مصالح الناس قبل حقوقنا، فإن ذلك من علامة الإيمان، حيث قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أعظم مسؤول وأكرم مأمول. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا وحصن حدودنا واحفظ ثغورنا. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.